حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في مجالات تأليف الشعر وإلقائه والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، ممكن يتصلوا بينا على رقم تليفون 257-59-6-39 كل جمعة من الساعة 3 للساعة 4 عصرا. الرقم مرة تانية 257-59-6-39. وكمان ممكن يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام، وتكون ليهم فرصة للمشاركة في المسابقة وحضور التصفيات النهائية. أصحابي تعالوا نتعرف على الموهبة الموجودة معنا النهاردة. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي حازم الديب. عندك كم سنة يا حازم؟ عندي 11. وفي سنة كام؟ سنة 5. موهبتك في إيه؟ في الغنى. نسمع الغنى. هتغني لإيه والمين؟ قمر سيدنا النبي. تمام، تفضل. وأجمل من كلام تركت عيني، وأطيب من كلام تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنت لقد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. ولا ذل له بل كان نورا الله الله، تلال الشمس من دو البدور الله الله. ولا ذل له بل كان نورا الله الله، تلال الشمس من دو البدور الله الله. ولم يكن المودة لولا ظهورا، ولم يكن المودة لولا ظهورا. ولم يكن المودى لولا ظهورا فضيل الكون أنا بنوري طايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل صلى الله عليه وسلم. بقالك قد ايه بتغني يا حازم؟ انا من سنة رابعة. تمام. يعني بقالي سنة. درست غنى؟ حاولت تدرس غنى؟ زي ايه يعني؟ يعني حاولت تتعلم ازاي تغني صح في مكان متخصص؟ رحت فين؟ بس انا ما رحتش في اي حاجة. انا رحت اسجل في الاوبرا. لقيت خلاص كاملين. فالسنة الجاية بقى هروح اقدم. معرفش بقى يسجلوني بقى ولا لا. يعني العدد كان كامل السنة دي فمعرفتش تدخل الأوبرا السنة دي. العدد كاملة كلها. انت ياريت بقى السنة الجاية ان شاء الله برضو تقدم من بدري. وتدخل عشان تتعلم بقى الغنى صح. وهناك في ناس متخصصين بقى اساتذة هيعلموك ويقولك تغني ازاي صح. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يوفقك. انت حابب لما تكبر تشتغل ايه ولا لسه ما فكرتش؟ مهندس بترول. مهندس بترول وحابب تكمل في الغنى كمان؟ وتحب تعزف آلة؟ انت لما تروح هناك ممكن بقى الاساتذة المتخصصين هناك والدكاترة يقولوا لك تعزف على انهي آلة تكون مناسبة ليك اكتر. بشكرك يا حازم على المحاولة وان شاء الله بقى زي ما انت وعدتني ان شاء الله هتروح تتعلم موسيقى. لما تيجي بقى تحفظ اغنية تحاول تجيب الشعر بتاعها او الكلام بتاعها مكتوب عشان تعرف الكلام صح. يعني تبقى حافظ الكلام صح. ممكن تكون مش بتعرف تفسره مثلا لما تسمعه مغنى. ممكن تجيب الكلام بقى مكتوب وانت بتحفظ عشان تقدر تحفظ الكلام صح. تمام. او تخلي حد كبير مثلا يساعدك في الكلمات يعرفك الكلمات. وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. لما تتعلم مزيكا تبقى هتتعلم حاجات كتير حلوة. وهنتقابل تاني ونسجل مع بعض بإذن الله. بشكرك جدا يا حازم. شكرا. بذكر كل أصدقائي وصديقاتي الموهوبين في مجالات تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ممكن يشاركوا معانا في المسابقة. يكلمونا كل جمعة من الساعة 3 للساعة 4 عصرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أو يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام ويكون ليهم فرصة المشاركة في مسابقة حقق حلمك. أصدقائي بكده خلصت حلقتنا النهاردة. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.